قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تعالوا نشوف كلام سيدنا النبي محمد عشان تقول صدق رسول، وتعرف ان بعد الهزيمة جاي ايه؟ نصر، لان هو اللي اخبرنا برضك، اللي اخبرنا بالهزيمة اخبرنا بايه؟ بالنصر. فيبقى عندك امل، عندك يقين، تعمل، تجد وتتعب. اصحى لنفسك، ما تبقاش درويش، وما تنخدعش بالمظاهر الخداعة. خليك ورا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال يوشك بمعنى ايه؟ يقرب، يعني الرسول بيقول اقترب ان يجتمع عليكم ايه؟ يوشك ان تداعى. قال لك يقرب فرق الكفر وامم الضلالة بأن يدعو بعضهم بعضا. تداعى يعني إيه؟ يعني يدعو بعضهم بعضا وينادي بعضهم بعض. يعني الكفار يقولوا البعض إيه بقى؟ بالبلد كده، الحقوا يا أولاد. قال كنا يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ. الجملة ده هي معجزة للنبي محمد. هو النبي إيه اللي عرفه بقى؟ صح فوق عشان ما يدخلش عليك الإلحاد. ده روسيا يا عم، ده النووي يا سيدي، احنا رايحين في 60 داهية. لا، وربي ورب العالمين لو لم يبق في الأرض إلا رجل واحد يوحد الله لأقام الله به الملة وحكم به الشريعة ونشر به العدل في الأرض. أتدرون لماذا؟ الرسول بيقول انتوا هتبقوا عاملين كتار قوي، انتم كثير ولكنكم ايه؟ غثاء. زي ايه كده؟ زي الرغاوي بتبقى تشوفها ما شاء الله هرم، تحس انها جبال من السل، ولما تيجي تقرب من الرغاوي دي تلاقيها هوب راحت ايه؟ دايبه مره واحده على ما فيش، وبقت ولا حاجه. فبيقول ايه بقى؟ اي تكونون كالذي يحمل السيل من الزبد. اسمع الكلمة ده، هي وقفتنا قوي. كالذي يحمله السيل من الزبد والوسخ، يعني الاجيال اللي العدو قاعد ينهش فيها ده وياخد بلاده، هتبقى عاملة زي الحاجة الوساخة والرغاوي اللي المية زقاه، واللي يرقص وشايف امه بتغتصب ده يبقى وسخ ولا مش وسخ؟ ده اوسخ من الوساخ، وأقذر من القذارة، وأنتن من النتانة، وأدفه وأحقر مخلوق على وجه الأرض. الذي يرقص، الذي يلعب، الذي يفرح، الذي يلهو، وأمه تصرخ، وبنته تغتصب، وإخوانه يموتون جوعا وهو يراهم أمام عينه. تقول لي ونعمل إيه؟ تعمل إيه؟ تحزن بقلبك، تنطب لربك. أقل شيء فعلا جميلة. النبي يقول حسالة في الدرس اللي فات، ويقول غثاء، وفي شرح عون المعبود يقول أي تكونون كالذي يحمل السيل من الزبد والوسخ. اسمع بقى الجملة اللي جاي، شبههم به. طب ليه كده؟ ليه الرسول يقول غثاء وحسالة؟ ليه؟ والنبي بيشتمنا؟ ينفع النبي يقول لنا الكلام ده؟ ينفع. تعرف ليه؟ قال شبههم به لقلة شجاعتهم. تلاقي أهرام من الزبد شوية صفيت على ما فيش. هم المسلمين دلوقتي 2 مليار موجودين ومش موجودين، أحياء ومش أحياء، أحياء وأموات، عدمهم أفضل من وجودهم. إلا من رحم الله، أنا بقول إلا من رحم الله، لأن الرجال موجودين والخير موجود والأبطال موجودين وأهل الحق موجودين، بس الغالبية حسالة وغثاء كما قال النبي محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في سلسلة أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والقول الصادق والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع الحديث رقم 105، وهذا هو الدرس رقم 92. معنا الليلة يا حضرات حديث واحد، لكنه معجزة المعجزات ومفاجأة المفاجآت من رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم، وعلامة من علامات الساعة الصغرى التي تملأ قلوب المؤمنين بالثقة واليقين في رسول رب العالمين سيدنا محمد الصادق الحق المبين صلى الله عليه وسلم. والحديث انتوا سمعتوه كتير قوي، لكن احنا عاوزين نسمعوا الليلادي بنكهة اخرى وبطعم تاني، لما تربطوا بالواقع وتفهم الحديث بالواقع ترى النبي يعيش بيننا ويصف حالنا ويشخص ما نحن فيه. فمن الذي أخبر الرسول بذلك؟ ربنا. فالنبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إيه؟ إلا وحي يوحى. طيب ده يديك زي ما النبي أخبرك بالهزيمة والضعف، أخبرك بإيه؟ بالنصر والقوة. تقوم أنت تستبشر وتعرف أن أنت ماشي على الطريق. تعال بقى عشان الدرس إيه؟ ما يعديش مننا، نيجي ناخد بداية الحديث، نقرأ الحديث الأول ونبدأ نوضح معناه. روى الإمام أحمد في المسند عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه بسند حسن، وأبو نعيم في الحلية، وجاء من طريق آخر عند أبي داود بلفظ مقارب في سننه برقم 4297 بسند ضعيف، فالحديث صحيح بطرقه أو على أقل أحواله حديث حسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى عليه كده بقى وصحصح معاه وشوف كلام النبي، وبص بعينيك، اضرب بعينيك يمينا وشمالا في أرض الواقع وعلى الكوكب الأرضي لترى نور النبي يتجلى، ولترى صدق النبي يتجلى، ولترى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يخبرك عن شيء لم يقع فوقع على وفق ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك، أنا هقول متن الحديث كله على بعضه الأول، يوشك أن تداعى عليكم الأمم، تحظينه طبعا، من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم كثير، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل، تنتزع المهابة من قلوب عدوكم، من قلوب عدوكم. ده اللفظ اللي في مسند أحمد في سنن أبي داود: ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. في مسند أحمد قال: تنتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قال: قلنا: ما الوهن؟ قال: حب الحياة. وفي سنن أبي داود: حب الدنيا. وكراهية الموت عند الجميع. ده الحديث. تعال بقى نجيب كلام العلماء، شرح العلماء للحديث، ونجيب الشرح من أرض الواقع عشان قلبك ده يزداد يقينا وإيمانا، لأن احنا قلوبنا بتتقطع على المسلمين اللي بتقطعوا في كل مكان، في غزة، في فلسطين، في بورما اللي محدش يسمع عنه، في الصين، في كشمير، في الشيشان، في الهند، وبتغتصب نسائهم وبيتبادوا بالطيران في كشمير، في إقليم أراكان، في بورما على إيد البوذيين، في إيران، في كل مكان، في سوريا واليمن والعراق، مذابح لا تعد ولا تحصى، في البوسنة والهرسك، في كسوفة، في شيشان. تعالوا نشوف كلام سيدنا النبي محمد عشان تقول صدق رسول الله، وتعرف ان بعد الهزيمة جاي ايه؟ نصر. لان هو اللي اخبرنا برضك، اللي اخبرنا بالهزيمة اخبرنا بايه؟ بالنصر. فيبقى عندك امل، عندك يقين، تعمل، تجد وتتعب. تعال بقى نشوف كلام العلماء. اول جملة، سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول يوشك ان تداعى، هي اصله ايه؟ تتداعى بتائين اتنين حذفت احداهما للتخفيف، يوشك أن تداعى عليكم الأمم. تعال بقى نشوف في عون المعبود شرح سنن أبي داود. صلى على حبيب محمد. نعوذك تركز معايا أو في المحاضرة دي بقلبك وعقل، لتخرج من هنا بإيمان الملائكة وبيقين جبريل. أريدك أن تخرج من هذا الدرس بيقين جبريل عليه السلام، بيقين حملة العرش، بيقين أنبياء الله ورسله، وبإيمان الملائكة، فتقف خلف رسول الله محمد، ولتكون قوة لهذا الدين، ورجلا من رجال الإسلام، وعاملا من عماله، وخادما من خدام دينه، وقد بعت نفسك لله، فلا تنشغل بالدنيا، ولا تخدعك هذه الدنيا الفانية، لأن أهم حاجة إيه؟ اليقين. تعالوا نشوف العلماء في عون المعبود قال إيه بقى؟ سمعنا الصلاة على الحبيب محمد. قال يوشك بمعنى ايه؟ يقرب، يعني الرسول بيقول اقترب ان يجتمع عليكم ايه؟ يوشك ان تداعى. قال لك يقرب فرق الكفر وامم الضلالة بان يدعو بعضهم بعضا. تداعى يعني ايه؟ يعني يدعو بعضهم بعضا وينادي بعضهم بعض. يعني الكفار يقولوا البعض ايه بقى بالبلد كده؟ الحقوا يا اولاد، الحقوا يا حبايبنا، امه محمد وقعت، اتفككت، ما عدوش ايد واحده، فرصتكم الوحيده، انقضوا عليهم، مزقوهم، كل واحد عنده شويه مسلمين يدبحوهم، وما تخافوش ان رفع قضية في مجلس الامن، ده بتاعتنا في الامم المتحدة، ده احنا عصابة مع بعض، ما تخافوش، مش هننصر كافر على، مش هننصر مسلم على كافر ابدا، ما تخافوش، محكمة الجرائم الدولية، ما تخافوش، كله بتاعنا. فقال لك ايه؟ بان يدعو بعضهم بعضا، يبقى كله هينادي ايه؟ ها؟ الكفار هينادوا على بعض. تداعى يعني يدعو بعضهم بعض لمقاتلاتكم وكسر شوكتكم. اسمع بقى الجملة اللي جاية دي، اوعى تسرح. وسلب ما ملكتموه من الديار والأموال. اقف عند ده بقى، وسلب ايه؟ ما ملكتموه من الديار والأموال، يعني هينادوا على بعض ويقولوا البعض يلا يا رجالة اتحركم، وأمة محمد مفككة، عشان ناخد منهم البلاد اللي دخلوا فيها ايه؟ الاسلام. ايوه. تعالى بقى نرجع لورا، نرجع لدولة الاندلس. لما الاسلام دخل في اسبانيا وعمل دولة الاندلس 800 سنة، تن الروم يتأمروا على المسلمين. دولة واحدة اسمها دولة الاندلس، خلوها 22 دولة، وبعدين اضعفوه وحببوهم في الدنيا وكرهوهم في الجهاد، بقى ترفيهات وحفلات ورقص وفجور وحب دنيا وأغاني ورأس وميوعة، وفي النهاية قومهم على بعض، حروب أهلية وقعوهم ببعض، دمروا المسلمين هناك واستولوا على دولة الأندلس وأسقطوها وطردوا من طردوا من المسلمين وذبحوا من ذبحوا وزالت دولة الإسلام بالكلية. شو بقى في عون المعبود بيقول ايه؟ بيقول وسلب ما ملكتموه من ايه؟ من الديار والأموال. جم بعد السلطان عبد الحميد، ما سقط السلطان عبد الحميد والخلافة العثمانية، شوهوا الخلافة العثمانية وطلعوها ان هي بنت 60 كلب وان هي كانت احتلال وإجرام، وراحوا بعد كده شوهوا التاريخ وقسموا البلاد العربية ل22 دولة عربية وعملوا حدود مصطنعة وبدأوا بقى ايه يقوموا الدنيا على بعضه وفرقوا البلاد الإسلامية، ودلوقتي بيستعملوهم ضد بعض. شوف العراق عملوا فيها ايه، سوريا عملوا فيها ايه، ليبيا عملوا فيها ايه، شوف السودان بيعملوا فيها ايه دلوقتي، شوف اليمن بيعملوا فيها ايه، مزقوا بلاد المسلمين. خلي بالكوا بقى اللي جاي عشان تفهم المؤامرة من كلام العلماء، وسلب ايه ما ملكتموه من الديار. تم خلي بالك المخطط للاثنين وعشرين دولة عربية ان هم طمعانين في الاثنين وعشرين دولة دي في بلاد العرب تاني. ليه؟ امريكا واوروبا بيعتبروا ان مصر والشام كان اللي ماسكهم الاول قبل الاسلام ما يدخلهم مين؟ الروم. الروم فهم عاوزين ياخدوه. طب وإيران طمعانة في إيه؟ الروافض بلاد فارس. طمعانين في بلاد الخليج لأن هم بيسموه إيه؟ الخليج الفارسي. فدول عاوزين ياخدوا مصر وشام، ودول عاوزين ياخدوا بلاد الخليج، ولذلك هم مخططين لمعركة قريبة بيخططوا لها دلوقتي، حرب إقليمية أو عالمية يبيدون فيها أكثر العرب. وإحنا شرحنا حديث النبي تقوم الساعة والروم وإيه؟ أكثر الناس، يعني العرب هيبقوا إيه؟ أقل الناس. العرب هيروحوا فين بقى؟ أغلبهم إلا قليلا هيتفرموا في المعارك اللي جاي وهيتفرموا في الحروب الأهلية، متخطط لهم باتفاقيات بين الفرس وإيه؟ بين الفرس وإيه؟ والروم. الفرس والروم. اصحى لنفسك، ما تبقاش درويش، وما تنخدعش بالمظاهر الخداعة، خليك ورا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب عملوا الكلام ده زي ما عملوه في دولة الأندلس، طمعانين يعملوه في مصر والشام وبلاد ايه؟ وبلاد الخليج. إيران طمعانة في بلاد الخليج، ولذلك اوعى تفكر ان إيران ضد أمريكا. لا، مش ضد أمريكا، صحصح لنفسه، هم مقسمينها مع بعض، بس ده بيضربهم وبيعملوا تمثيليات ولزوم الشغل. مش قادر بتكلم كتير ووضح، صح معاي. وكمان الحروب الأهلية بإيد الخونة وبإيد العملاء. ادخل بقى بعد كده معاك تمثيلية التطبيع، تمثيلية الإبراهيمية والدين الواحد، صفقة القرن، خطة المياه وتعطيش مصر والسودان. الحروب الأهلية اللي قايمة، مين اللي أشعلها ومين اللي بينفذها؟ السودان بتتدمر بإيد مين؟ العراق اتدمرت بإيد مين؟ سوريا بتتدمر بإيد مين؟ مؤامرات. وإحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنعمل إيه؟ بنغني ونرقص ونلعب كورة. لما نندبح وإحنا بنلعب كورة، نندبح ونتسلخ زي ما اندبح واتسلخوا في بلاد الأندلس، وإحنا بنلعب كورة وبنغني وبنرقص وبنجوز ايه الكلاب لبعض. صلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى دي الجملة الاولانية. الجملة الايه الاولانية؟ يوشك ان تداعى عليكم ايه الامم. الجملة الثانية، النبي قال كما تداعى الايه الاكلة على قصعتها. شوفوا العلماء قالوا ايه، أنا بفضل كلام العلماء على كلامي آني. قال في عون المعبود كما يدعو أكلة الطعام بعضهم بعضا على قصعة الطعام التي يتناولون منها بلا مانع ولا منازع فيأكلونها عفوا صفوا. زي الجماعة لما يكونوا متجمعين وقاعدين مستنين إيه؟ مستنين إيه؟ الأكل. إحنا شوية أنفار وشغالين طول النهار مطحونين، ومستنين بقى الايه الاكل يجي يتحط قدامنا. حطوا القصعه حله كبيره. الجماعه الشغاله التعبانين بيعملوا ايه؟ بينادوا عليه. فبيقول لا الانفار بيعملوا ايه مع بعض بقى؟ يدعوا بعضهم بقى الحقوا يا رجاله القصعه جات. هم الكفر بقى والامم كلهم. بس تمثيليات توزيع ادوار. اوعى تفكر ان في امم متحده. اوعى تقول ده مجلس الامن هيتحرك. اوعى تقول محكمة الجرائم الدولية هتحاكم مين؟ يا ابن انت عبيط، يا ابن انت سفيه، يا ابن انت غساء، يا ابن انت حسالة. انت من الحسالة بهذه العقلية الرديئة تفكر تكذب رب العالمين. اما سمعت قول الملك في سمائه؟ ولا يزالون يقاتلونكم حتى ايه؟ حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. وانت تقول لي لا الجرائم الدولية، العدل الدولي، الأمم الدولية، يا عم الله يهدي. لا تسمع إلا لرب العالمين، ولا تسمع إلا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. بقول لك بقى ينادوا بعضهم بعضا حتى يأكلونها بلا مانع فيأكلونها عفوا صفوا. اسمع بقى اللي جاي دي. كذلك يأخذون، أنا تعمدت أن أنا أقرأ لكم كلام العلماء كله. كذلك يأخذون ما في أيديكم بلا تعب ينالهم أو ضرر يلحقهم أو بأس يمنعهم. هم قاعدين حاطين رجل على رجل ومشغلين. روح يا حمد، تعال يا برهان، روح يا صدام، تعال يا فلان، روح يا علان. توزيع أدوار. يعني هو قاعد كده بيخطط وله رجالته بتنفذ وتقوم الحروب الأهلية ويدعمون هذا ويدعمون هذا ويدمرون هذا بأيدينا ويدمرون بلادنا بأيدينا ونحن نلعب الايه؟ نصفق للكرة. الله أكبر. انتصارات، جبنا جون. برضك بتوع الأندلس كانوا كده، كانوا حسالة زينا كده بتوع الأندلس اللي دمروا. أنا نفسي تقرأوا عن مذابح الأندلس. نفس ادخل بس عن النت كده اهو واكتب محاكم التفتيش في الأندلس. والله العظيم لو سمعت عن طرق التعذيب اقسم بالله ما تطيق تسمعها ولا تقرأ. اقرأ يا عم محاكم التفتيش في الأندلس. برضك هم نفسهم يعملوا فينا كده. وهينالوا الكثير، مش الكل، هينالوا الكثير. لأننا بقينا حسالة إلا من رحم الله، بقينا غثاء كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين يقولك بلا تعب ينالهم أو ضرر يلحقهم أو بأس يمنعهم. لأن احنا وصلنا لدرجة من السفاهة أننا ندمر أنفسنا بإيه؟ بأيدينا. قال قلنا يا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال قلنا يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ؟ الجملة ده هي معجزة للنبي محمد. هو النبي إيه اللي عرفه بقى؟ صح صح فوق عشان ما يدخلش عليك الإلحاد ولا الإعراض ولا الشف ولا الري. تنخلع الجبال من أماكنها وتزول ولا يهتز التوحيد في قلبك ولا يهتز الإيمان في نفسك، بل والله تقول كما قال الله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا إيه؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إلا إنما اللي إيمانه ضعيف يقولك إحنا نروح فين يا عم؟ ده أمريكا يا عم، ده أوروبا يا عم، ده روسيا يا عم، ده النووي يا سيدي، إحنا رايحين في 60 داهية. لا، وربي ورب العالمين لو لم يبق في الأرض إلا رجل واحد يوحد الله لأقام الله به الملة، لأقام الله به الملة وحكم به الشريعة ونشر به العدل في الأرض. أتدرون لماذا؟ لأن الكون كله في قبضة من؟ في قبضة الواحد سبحانه وتعالى. اصحى وفوق، اصحى وفوق. شوف المعجزة بقى اهي، جاي المعجزة اهي. قلنا أمن قلة بنا يومئذ؟ قال أنتم كثير. احنا كم دلوقتي؟ 2 مليار، صح؟ 2 مليار، 57 دولة، 57 دولة إسلامية و22 دولة عربية. 57 دولة إسلامية عندنا جيوش جرارة في العالم الإسلامي كله، هات من شرقها لغربها ومن أقصاها لأدناها نرعب العالم كله لو اتحدنا واعتصموا بإيه؟ بحبل الله جميع. بس إحنا إيه؟ تفرقنا، تمزقنا، اتبعزقنا، اتبعترنا، الدنيا دي حكت علينا، العدو دخل في وسطنا، وقع الإخوات في بعض، وبدل ما نبقى احنا حبايب بقينا حبايب للكفار وأعداء على بعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى دي معجزة ولا مش معجزة؟ النبي قال أنتم يومئذ إيه؟ طب إحنا كتير ولا لا؟ كتير قوي، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن تكونون غثاء كإيه؟ كغثاء السيل. تعالوا بقى نشوف في عون المعبود قال إيه في الكلمة ده، كلام العلماء زي الذهب، كلام علمائنا الكبار. قال ركز أو في الكلام اللي جاي، قال أي تكونون كالذي، يبقى هو قال تكونون غثاء كإيه؟ كغثاء السيل. انتوا عارفين السيل اللي هو ايه؟ ايه هو السيل؟ السيل اللي المية بتكون جاية من فوق منحدرة بشدة ونازلة لتحت، سيل جارف بيقش اللي جواه، مية شديدة جاية من فوق لتحت بتقش قدامه. طب الغثاء بيبقى ايه بقى؟ الرغوة. الرغوة عارفين المية لما تكون نازلة من فوق لتحت بتعمل ايه؟ بتعمل رغاوي بيضة، هو ده الغثاء. يبقى السيل اللي هو المية الشديدة، والغثاء اللي هو ايه؟ اللي هو الرغو. الرسول بيقول انتوا هتبقوا عاملين كتار قوي، انتم كثير ولكنكم ايه؟ غثاء. زي ايه كده؟ زي الرغاوي. الرغاوي بتبقى تشوفها ما شاء الله هرم، تحس انها جبال من السل، ولما تيجي تقرب من الرغاوي دي تلاقيها هوب راحت ايه؟ دايبة مرة واحدة على ما فيش، وبقت ولا حاجة. فبيقول ايه بقى؟ اي تكونون كالذي يحمله السيل من الزبد، اسمع الكلمة ده وقفتنا قوي، كالذي يحمله السيل من الزبد والوسخ، يعني الاجيال اللي العدو قاعد ينهش فيها ده وياخد بلاده هتبقى عاملة زي الحاجة الوساخة والرغاوي اللي المية زقاه. هو اللي يرقص وشايف امه بتغتصب ده يبقى وسخ ولا مش وسخ؟ ده أوسخ من الوساخ، وأقذر من القذارة، وأنتن من النتانة، وأتفه وأحقر مخلوق على وجه الأرض. الذي يرقص، الذي يلعب، الذي يفرح، الذي يلهو، وأمه تصرخ، وبنته تغتصب، وإخوانه يموتون جوعا وهو يراهم أمام عينه، تقول لي ونعمل إيه؟ تعمل إيه؟ تحزن بقلبك، تغضب لربك، أقل شيء تندم على ذنبك، تتبرأ وتعلن البراءة لله عز وجل. أما أن تلهو وتلعب وتنام وتلهو وتتمتع بالدنيا وتعصى الرحمن، إنهم أوساخ وقذارة، كما قال شارح عون المعبود رحمة الله عليه. كلمة دي جميلة قوي، فعلا جميلة. النبي يقول حساله في الدرس اللي فات ويقول غثاء، وفي شرح عون المعبود يقول أي تكونون كالذي يحمله السيل من الزبد والوسخ. اسمع بقى الجملة اللي جاي، شبههم به. طب ليه كده؟ ليه الرسول يقول غثاء وحسالة؟ ليه؟ والنبي بيشتمنه؟ ينفع النبي يقول لنا الكلام ده؟ ينفع. تعرف ليه؟ قال شبههم به لقلة شجاعتهم ودناءة قدرهم. ودناءة ايه؟ قدرهم دنيء، ما لهمش قدر ولا لهم شرف، اجيال الا من رحم الله لا قدر لها ولا وزن ولا شرف ولا كرامة. فمن رأى امه تغتصب ثم هو يلعو ويلعب، الحيوانات اكرم منه واشرف وارفع قدرا منه واعظم واجل، والله ثم والله الحيوانات أعظم عند الله منه. وقلنا ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فأما الزبد فيذهب إيه؟ الزبد اللي هو الرغاوي فيذهب إيه؟ جفاء، يعني خلاص بتشوفوا كده حاجة كبيرة قوي قوي، لما تكون مياه نازلة من فوق لتحت تلاقي أهرام من الزبد، وشوية صفيت على ما فيش. هم المسلمين دلوقتي 2 مليار موجودين ومش موجودين، أحياء ومش أحياء، أحياء أموات، عدمهم أفضل من وجودهم. إلا من رحم الله، أنا بقول إلا من رحم الله، لأن الرجال موجودين والخير موجود والأبطال موجودين وأهل الحق موجودين، بس الغالبية حسالة وغثاء كما قال النبي محمد. تعال بعد كده شوف النبي محمد قال إيه. تنتزع المهابة من قلوب عدوكم. المهابة اللي هي بقى إيه؟ الخوف. وفي رواية أبي داود قال لا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم. خلي بالكم يا حضرات، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن والضعف. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أحمد والشيخان وغيرهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا، ما تصلي عليه، أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. يعني الرسول بيقول ربنا ميزني بخمس حاجات منح ما ادهمش لأي نبي ولا لأي أمة. الأولى فقط ونصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني بيقول ربنا كان بينصرنا بأن يقذف الرعب في قلوب الكفار قبل أن نصل إليهم بإيه؟ بشهر. ده دي منحة من الله. ففي آخر الزمان تتحول العملية، ينتزع الله المهابة. يبقى كانوا الكفار بيتهزموا بإيه؟ بالرعب والمهابة اللي ربنا قذفهم في قلوب الكفار من المسلمين. ففي آخر الزمان اللي الزمن اللي احنا فيه دلوقتي ربنا ينتزع المهابة دي من قلوب الكفار فيتجرأوا علينا. يشوفونا ايه بقى؟ شيء تافه، شوية حسالة، شوية غساء، ما لهمش لازمة. لا لا لا لا، يقول لك شوف العالم الهبل ده، عالم عبط قوي، عالم مغفلين، اخواتهم بتقطعوا ونسوانهم بتغتاصوا، هم قاعدين يعملوا لي مباريات وترفيهات وراه وحفلات وملاهي. الله الله الله، ده اجيال جميلة قوي. فالكفار يبقوا مبسوطين، ايه العالم الهبل دول؟ فالمهابة اللي كانت جواهم تطلع من قلوبهم ويبدأوا يجرأوا علينا. وبعدين ايه بقى؟ ولا يقذفن في قلوبكم ايه؟ تتحول، ربنا يملأ قلوبنا بالوهن. قال في عون المعبود ليرمين الله في قلوبكم الضعف، وكأنه أراد بالوهن ما يوجبه ويتسبب فيه، وهو حب الدنيا وكراهية الموت. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. الوهن اللي هو يا حضرات الضعف. طب الضعف نشأ من ايه؟ الضعف اللي دخل في قلب الأمة دي من ايه حضرات؟ قال النبي حب الدنيا وكراهية الموت. فعرف الشيء بلازمه، أي أن الضعف والذل والمهانة والانكسار الذي أصاب قلوب الموحدين فهانت عليهم دماؤهم وأموالهم وأرضهم وأعراضهم ومقدساتهم وإخوانهم، كل ذلك بسبب حبهم للدنيا. شوف في عون المعبود بيقول ايه؟ فكأنهما شيء واحد يدعوهم إلى إعطاء الدنية في الدين من العدو المبين. حب الدنيا وكراهية الموت خلتهم إيه بقى؟ العربيات بقى والفلل والشاليهات. يا عم الحاج، شاليهات، شاليهات جميلة، مدن بقى ورأس وعري وفدادين وشركات ومصانع ومطاعم ومآكل ومشارب، نعم كتير قوي. هنسيب الكلام ده كله واروح اموت شهيد. حب الدنيا وايه؟ اي حب الدنيا وكراهية الموت في سبيل الله. وكراهية ايه؟ الموت في سبيل الله. ولذلك انا هحلكوا الدرس مهم قوي عشان نختم. صل على الحبيب، ركز معايا دقيقة واحدة بس. هحلكوا للدرس رقم 66 ضروري، 66 روح اسمعه. اتكلمت وجبت آيات وأحاديث تبين أن حب الدنيا هو الذي أهلك الأمة. ولذلك هذكر لكم بس آية اختم به، غير بقى الأحاديث اللي احنا ذكرناها قبل كده. ما ترك قوم الجهاد إلا وعمهم الله بالعذاب. وقال النبي إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم إيه؟ ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم أو ترجعوا إلى دينكم. شوفوا الآية دي بقى، صلى على الحبيب محمد. قال تعالى، هنقوله ونختم به، قال تعالى: قل إن كان آباؤكم، ركز قوي، قل إن كان إيه؟ آباؤكم وأبناؤكم. وارجع للآية في سورة التوبة الآية رقم 24، ارجع لتفسيره في ابن كثير: دينك لحمك وعرضك وشرفك ومقدساتك، دينك أنت بلا دين أنت لا شيء، أنت عدم، هتتخطف. والأيام قادمة، الأيام بيننا. قل إن كان آباؤك، صل على الحبيب، قل إن كان آباؤك، شوف ربنا بقول لنا إيه، بيهددنا، الآية دي فيها تهديد. وأبناؤك، عد تمانية معاي، وإخوانكم وأزواجه وعشيرته وأموال اقترفتموها، الأموال، الأموال يا عم هيثم، أموال كتير، فدادين وشركات ومصانع، وأموال اقترفتموها وتجارة إيه؟ تخشون كساده، إن خفتم على التجارات بقى هنروح نجاهد، كل حاجة هتروح، يقولك لما ندافع عن أرضنا ومقدساتنا كل حاجة هتروح. طب والله العظيم انتوا ما دفعتوش، كل حاجة هتروح وانتوا هتروحهم ومش هيبقى لكم أي كرامة. فإيه قالك؟ وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، الفلل والعمارات والبيوت والشاليهات، أحب إليكم من إيه؟ من الله ورسوله، وجهاد وجهاد في سبيله، يعني الأموال والتجارات والأبناء والبنات والزوجات والبيوت والعمارات والدنيا كلها، أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد في سبيل الله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تربصوا يعني إيه بقى؟ تربصوا يعني إيه؟ أنتوا عارفين معناه إيه؟ تربصوا أي انتظروا العذاب من الله حتى يأتي الله بأمره، بأمر اللي هو إيه؟ العقوبات. يعني انتظروا، ما دمتم تركتوا الجهاد في سبيل الله وانشغلتم بالدنيا هتروحوا في 60 داهية، والدنيا هتروح من إيديكم وهياخدكم ويجيب جيل رجال مكانكم، وإن تتولوا يستبدل إيه؟ قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني اللي يسيبوا الجهاد ويلعبوا يبقى قوم ايه؟ يبقى قوم فاسقين، فساق، خارجون عن أوامر الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن هذا الحديث من أكبر معجزات النبي محمد.